سيدنا وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك صدق الله العظيم.